بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميعنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى عبد الغفور الفهمي الله سبحانه في الشمائل المحمديه، وصلى بعد محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله تحت باب ما جاء في صفه قامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن سعد قال سعد: لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوما فانطلق حتى بدا النواجذ. قال: كيف كان ضحك؟ قال: كان رجل معه الجبس، وكان سعد بن عامر، وكان رجل يقول كذا وكذا بالجبس يغطي الهدف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا. وبعد، هذا الحديث هو آخر حديث في باب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عامر بن سعد، عامر بن سعد ابن أبي وقاص تابعي، وأبوه صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام فداء لأبيه وأمه غير سعد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، سعد بن أبي وقاص كان رضي الله عنه من شجعان الصحابة، وكان رضي الله عنه كما سبق من العشر المبشرين بالجنة، وله فضائل رضي الله عنه، ويقال أنه كان مجاب الدعوة. وأما حديث أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة فهو حديث لا يثبت، حديث لا يثبت. وثبت في مسلم أن بعض أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر، شكوا سعدا إلى عمر وأنه لا يحسن الصلاة، فاستدعى عمر سعدا وأخبره بما قاله بعض أهل الكوفة، ثم قال له: ما تصنع في صلاتك؟ قال: أنا إني أطيل في الأوليين وأركل في الأخرين. قال: هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ثم أرسل عمر رضي الله عنه من يسأل عن سعد في الكوفة، كلما دخل مسجدا أثنى الناس عليه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل وقال: أنا إنك سألتنا عن سعد، فإن سعد كان لا يمشي في السرية ولا يقسم بالسوية، لا يمشي السرية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: اللهم إن كان هذا الرجل قام رياء وسمعا فأطل عمره واعمي بصره وعرضه للفتن. فما مات الرجل حتى طال عمره وسقط حاجباه على عينه من طول عمره وعمي بصره. وقيل كان يتعرض للجوار في الطريق وهو قد بلغ من السن العتية، فيقال له في ذلك فيقول: مفتون، أصابته دعوة سعد، مفتون، أصابته دعوة سعد، صلى الله السلام والعافية. ونظير هذه القصة حصلت لسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا الصحابي الجليل كذلك شكته امرأة إلى بعض أمراء بني أمية أنه أخذ أرضها، أنه أخذ أرضها، فدعا الأمير أمير المدينة سعيدا فقال: يا ابن أخي، إن هذه المرأة تقول أنك أخذت أرضها. فقال: كيف أخذ أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع قيل شبر ظلما من الأرض أورقه يوم القيامة من سبع أراضي. فلما ألحت المرأة قال: أعطوها ما ادعت. ثم دعا عليها سعيد بن زيد قال: اللهم أطل عمرها وأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت المرأة حتى طال عمرها وعمي بصرها. وذات ليلة خرجت تريد أن تقضي حاجتها فسقطت في بئر في أرضها فماتت فيه. وهذا يدل على أن عاقبة الظلم وخيم، وأخذ أموال الناس بالباطل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الصحيحين من حديث ابن عباس: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق، ضحك يوم الخندق. ويوم الخندق معلوم أن المشركين تمالأوا وأرادوا أن يغزوا المدينة، فالله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحرهم، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم جندا من جنوده، وهي الريح تلعت ما تركت لهم طلبا إلا قلعته ولا قدرا إلا كفأته، وانتشر فيهم الرعب. كان في هذا اليوم حصل ما حصل من بعض المشركين أنهم أرادوا اقتحام الخندق، اجتياز الخندق واقتحام المدينة. فكان أن من قتل منهم عمرو بن ود، عمرو بن ود، وكان من شجعان العرب، ويقال أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، وهي أقصى الأسنان، حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: كيف كان ضحكم؟ يقول عامر لأبيه: كيف كان ضحكم؟ وهذا يدل على حرص السلف عليهم رحمة الله بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الأمر كذلك وهو ضحكم عليه الصلاة والسلام. قال: كان رجل معه ترس، وهي ما يتترس بها ويقي بها نفسه من ضربات السيوف ورمي النبال والرماح ونحو ذلك، يتترس بها ترس. وكان سعد راميا، أي مجيدا للرمي، معنى كان سعد راميا أي مجيدا للرمي، ماهرا فيه رضي الله عنه، لا يخطئ هدفه. قال: وكان الرجل يقول كذا وكذا. قوله كذا وكذا هي حكاية فعله، حكاية فعله، والراوي يحكي فعله بالإشارة. قال: كان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، بمعنى يضع الترس على جبهته ثم ينزله ينظر ثم يردها إلى جبهته حتى لا يقع سهم في جبهته، لأنه مكان مقتلة. أما الأماكن الأخرى فيمكن أن يكون عليها شيء من الدروع أو نحو ذلك، ولربما جاءت في مكان آخر يكون غير قاتل. أما إذا جاء السهم في رأسه فغالبا لا يسلم، فكان يجعله على جبهته ثم ينزله وينظر يقول به كذا وكذا. قال: فنزع له سعد بسهم، يعني نزعه من كنانته، نزع له سعد من كنانته بسهم، قال فلما رفع رأسه رمى، رفع رأسه بمعنى أظهره من على الترس، لأن الرجل يريد أن ينظر، ينظر في المسلمين ويغطي رأسه، فلما رفع رأسه بمجرد رفع الرأس رماه فلم يخطئ هذه منه، وأشار إلى جبهته. هذا كما قال الراوي، وكان سعد راميا، بمجرد أن أظهر جبهته رماه رضي الله عنه، وانقلب الرجل من قوة الضربة أصابت منه مقتلا حتى انقلب الرجل وصار أعلاه أسفله، وانقلب الرجل وشال برجله، شال برجله بمعنى ارتفعت رجلاه بعد أن كانت هي السفلى صارت هي العليا من قوة انقلابه وقوة ما أصابه من السهم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، هذا سبب ضحك عليه الصلاة والسلام. قال قلت من أي شيء ضحك، أي ما هو سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام؟ قال من فعله بالرجل، أي من فعل سعد، من فعل سعد ضحك النبي عليه الصلاة والسلام رضا بفعل سعد رضي الله عنه، لأنه يذب عن حياض الإسلام، وأعجبه ما صنع سعد رضي الله عنه، لأن الرجل كان في غاية من الاحتراس وفي غاية من الحذر، ومع ذلك أصابه رضي الله عنه في موضع قاتل له، صابه في جبهته. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح مقابل للجد من الكلام، مقابل للجد، والمزاح الناس فيه طرفان ووسط، فصنف من الناس يبالغ في المزاح وأكثر كلامه بهذه الصفة وأكثر لقاءاته ومجالسه حتى يموت قلبه ولا ينتفع بلقائه وحديثه والجلوس معه، وهذا لا شك أنه مذموم. فقد جاء في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب، ومن أكثر من شيء عرف به. ولهذا جاء النهي عن هذا الأمر في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزاح، والمراد الإكثار منه، وأن تكون صفة غالبة على الإنسان. والصنف الثاني هو الذي يمتنع منه مطلقا، يمتنع منه مطلقا، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، والوسط هو دائما وسط بين طرفين، فيمزح الإنسان ويقصد بذلك إدخال السرور على غيره، خاصة إذا كان الإنسان مغموما أو مهموما أو محزونا أو نحو ذلك، فإذا أراد ونوى بذلك إدخال السرور على نفسه فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على هذه النية وعلى هذا الصنيع. ولما دخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في علية له، لما انتشر الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أزواجه، فما زال العمر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أضحك الله سنك يا رسول الله. فهذا أمر محبوب ومطلوب أن الإنسان يمازح غيره بأدب ولا يتجاوز الحدود الشرعية أو الحدود العرفية بحيث أنه يتوسع في المزاح، وإذا مزح لا يقول إلا حقا. قال هنا رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين. هنا يقول الراوي وهو أبو أسامة يعني يمازحه، أي يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنه بذلك يمازحهم ويدخل السرور عليهم. وقيل المراد بذلك بهذا الكلام الحب والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال. قال بعض العلماء في هذا الحديث يا ذا الأذنين المراد به الحب والتنبيه على حسن الاستماع، أن الله سبحانه وتعالى جعل لك أذنين فسخرهما فيما خلقهما الله أن تسمع بهما ما ينتفع به قلبك، لأنه يقول له يا صاحب الأذنين انتفع بأذنين وعي ما يقال لك. لكن رجح كثير من العلماء المعنى الأول، ولهذا المعنى أدخله الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب صفة مزاح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ساق في حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيح، وهذا الحديث حديث عظيم يدل على عظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صنف بعض أهل العلم في ذكر فوائده كتابا مستقلا، وهو ابن القاص الشافعي رحمه الله تعالى. وسبب تصنيفه لهذا الحديث أن بعضهم عاب على أهل الحديث أنهم يرون أحاديث لا فائدة منها، ثم مثل بهذا الحديث، هذا العائب الذي يعيب على أهل الحديث مثل بالأحاديث التي لا فائدة منها بهذا الحديث، فأفرد ابن القاص كتابا في شرح هذا الحديث واستخراج فوائده، فوصلت إلى 60 فائدة، أوصلها إلى 60 فائدة، وزاد عليها الحافظ ابن حجر وكذلك بعض أهل العلم، أوصلها إلى 100 فائدة من هذا الحديث. وهذا يدل على أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام على وجازته يحتمل ويحمل في طياته معاني عظيمة، ويدل على حرص علمائنا عليهم رحمة الله على شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على علو كعبهم في العلم. لربما لو قيل لأحدنا استخرج منه 10 فوائد لعجز أن يستخرج منه هذا العدد، فهذا 60 فذاك يزيد فيوصلها إلى المئة. يقول هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا. هذه الفائدة الأولى، وهي مخالطة الإمام لأصحابه، يخالط الإمام من ينتفع الناس بمخالطته، وكذلك الإنسان يخالط من ينتفع هو بمخالطته، ولا يخالط كل أحد، لا يخالط كل أحد. فالناس كما قال المأمون: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، منهم من صحبته كالهواء، ومنهم من صحبته كالدواء، ومنهم من صحبته كالداء. فأما الأول فأنت تحتاج إليه كحاجتك إلى الهواء أو أشد، الذي ينصحك ويعظك ويذكرك، تتعلم من علمه ومن أخلاقه ومن سمته، إذا تكلم استفدت من كلامه، وإن سكت استفدت من هجمه وسمته، إذا التقيت به استفدت منه، وإذا ابتعد عنك سأل عن أحوالك وراسلك واستفدت كذلك في أسلوبه وكلامه وطرحه وهجمه إلى غير ذلك. والصنف الثاني لا تحتاج إليه إلا كما يحتاج المريض إلى الدواء عند نزول المرض، عند نزول الحال، استشارة أو مناصحة أو نحو ذلك. وأما الزيادة على ذلك فلو ربما تضررت منه أو تضررت به أو أضررت به، وهكذا حال الدواء، إذا زاد الدواء صار داء. وأما الصنف الثالث فهو الذي مخالطته كالداء الذي يميت القلب، الذي مخالطته تميت القلب. وهذا الصنف يجتمع فيه أمران، وبوجود أحدهما يوجد الآخر، كما يقول العلامة ابن القيم: الأمر الأول الغفلة عن ذكر الله، تجده غافلا عن ذكر الله، والأمر الثاني اتباع الهوى. ولا تتم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بترك هذا الصنف. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول ابن القيم: أصل شر الناس في هذا الأمرين الغفلة واتباع الهوى، الغفلة واتباع الهوى. فالغفلة تمنعه من الانتفاع بما يسمع، واتباع الهوى يمنعه من قصد الحق. نسأل الله السلامة والعافية. ومخالطة الناس، الناس فكذلك فيها طرفان ووسط، فطرف يخالط حتى تزيد مخالطته عن الحد، فيحصل من ذلك الخصومات والمشاجرات، ويحصل في ذلك نفرة القلوب تزيد مخالطتها عن الحد، أو يزيد المخالطة عنده عن الحد، ولربما أدت إلى موت القلب، وأدت إلى البعد عن ذكر الله. وصنف آخر يمتنع عن المخالطة مطلقة ويعتزل الناس، ويعتزل الناس. الصنف الأول يستدل بحديث معقل: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والثاني يستدل بحديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يتبع بها رؤوس الجبال وبواطن الشجر يفر بدينه، يفر بدينه. ولا شك أن لكل حديث من هذين الحديثين موطنه، فحديث الاعتزال عند نزول الفتن وعند قلة النار الناصحين وعند عدم وجود الإخوان الصادقين الذين يأخذون بيدك، وتخشى إذا خالطت أن تزل بك القدم. والحديث الأول المراد بها المخالطة بقدر الانتفاع من المخالط أو المخالط، إما أن تنتفع بمخالطة غيرك وإما أن تنفع غيرك بمخالطتك لهم. وفي هذا الحديث يقول العلماء فيه جواز أن يخالط الإمام بعض رعيته دون بعض، لأن مخالطة الجميع أمر متعذر، فلا بأس لو خص بعض الرعية، الإمام أو العالم أو الشيخ، أن يخالط بعض الرعية أو بعض الأصحاب أو بعض الأصدقاء دون بعض. قال هنا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ممازحا هذا الغلام يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر صغير كان هذا الغلام يلعب به فمات. وفي بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه كئيبا، فقال ما لي أرى أبا عمير كئيبا، فقال له كان له طائر فمات. جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينازحه ويرفع عنه حزنه ويخفف عليه، يقول يا أبا عمير ما فعل المغير، أين طائرك الذي كنت تلعب به؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.